فاحشة الزنا وسموها بغير اسمها كما يزعمون، زواج المتعة وغير ذلك، جزاء لهم وفاقا لطعنهم بعائشة رضي الله عنها العفيفة المبرأة. فالواجب علينا أيها المسلمون محبة عائشة وموالاتها ومعرفة تمام قدرها ومنزلتها واعتقاد هذه العقيدة دون النظر لأقاويل المرجفين الدخلاء على ديننا وعلى شريعتنا. ويكفي أن الله سماها أم المؤمنين، هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تكن عائشة له أم فليس بمؤمن، ومن تبرأ منها فحري به أن يحال بينه وبين جنان الخلد. فإذا اعتقدت أيها المسلم موالاتها ومحبتها فعند ذلك أرج أعمالك عند الله، واعلم أنك عملت عملا عظيما تستحق عليه الأجر من الله، الأجر من الله الكريم الذي لا يضيع أجر المحسنين. ثم اعلموا بارك الله فيكم أنه لا يحزن على عائشة إلا من كانت هي أمه، وأما أولئك السقط المتهافتون وراء الإفك الصادون عن الحق الطاعنون في خير الخلق فإياك وإياهم، واحذر طريقهم فإنهم يقودون إلى الهاوية والتبر من خير البشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاة كل فاجر وكل كافر وفاجر. هؤلاء أذناب اليهود وأذناب المجوس الذين يطعنون في الإسلام ويطعنون في أصل الإسلام في القرآن، يكذبون القرآن الذي برأ عائشة، ويطعنون في أمهات المؤمنين وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفنا الإسلام عن طريقهم ولم يأتنا الإسلام إلا عن طريقهم. هؤلاء الفرس المجوس أعداء الإسلام حاقدين على الإسلام، حاقدين على أبو بكر وعلى عمر لأنهم فتحوا بلادهم في عهدهم، لأن الفرس لم تفتح إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما انتصر المسلمون في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، ثم في قيادة النعمان بن مقرن في المدائن، ثم فتحت الفرس ودكت عروش كسرى ابن هرمزان، ثم دخل المسلمون فيها عنوا وأخذوا الغنائم وأتوا بسواري كسرى وألبسوا أحد الصحابة سراقة بن مالك، فدخل الإسلام في بلاد فارس، فما استطاعوا أن يأخذوا حقهم وحفظهم ويشفوا غليلهم إلا بالدسيسة بالإسلام. فجندوا رجلا يقال له أبو لؤلؤة المجوس في ذلك تلك الفترة حتى دخل في الإسلام متلبسا بالإسلام، ثم خدع وخان المسلمين وغدر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطعنه وهو يصلي صلاة الفجر بالمسلمين. فلما علم عمر أنه مجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل مسلم. ثم دخلوا كذلك حتى أصبحت الفرس تشفي غليلها وتبث سمومها في حرب الإسلام عن طريق محبة آل البيت المزعومة وعن طريق الطعن في أمهات المؤمنين وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدلا أن يشكروا عمر ويشكروا أبو بكر الصديق لأنه أتاهم بالإسلام ودخل بلادهم بالإسلام، فردوا هذا الجميل بالنكران والسب والشتم واللعن. ولكن هناك ناس سفنج أتباع كل ناعق يعتقدون محبة آل البيت وهم غالين في ذلك ويتبعون هؤلاء المجوس وينفذون مخططاتهم الخبيثة الباطنية في حرب الإسلام وفي تحريف القرآن وفي اتهام أمهات المؤمنين وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله إلا هو إنا نحن نحب آل البيت أعظم من محبتهم لهم، فوالله إننا نتقرب إلى الله بمحبة آل البيت جميعا، ولكن لا نغلو فيهم، ونحب الصحابة جميعا ونحب أمهات المؤمنين. كما قال أحد النصارى عندما أسلم قال الحمد لله آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم أختر عيسى. وقال أحد الشيعة عندما دخل في السنة قال الحمد لله ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت، فنحن والله نحب جميع الأنبياء ولكن محمد أحبهم عندنا عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة جميعا وآل البيت أيضا نحبهم كما أن هذا دين. فهؤلاء أيها الإخوة قد غلوا وقد ضلوا وقد وقعوا، وإن مما وقع في هذا مؤخرا ما مجرم من المجرمين ومن الزنادقة في هذه الأيام أقام احتفالا لموت عائشة رضي الله عنها، وأخذ يخطف في هذا الاحتفال ويسبها ويتهمها وهو في بريطانيا، رجل مجرم يقال له ياسر الحبيب، وهو خاسر الخبيث البغيض المخنث. هذا الرجل يتكلم في الطاهرة المطهرة، ويتكلم في أمهات المؤمنين، ويتكلم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى لا تغتروا بما ينشر في القنوات وفي الفضائيات من أكذاب هؤلاء المرجفون، فتمسكوا بعقيدتكم فإنكم والله على الحق، ولا يغركم هؤلاء المجرمين فإن الله لهم بالمرصاد. واعلموا أن كلامهم في عائشة في هذه الأيام أنه خير لنا وليس شر، كما قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك منكم عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذا خير، الحمد لله أن نعرف عقيدة هؤلاء المجرمين ونعرف عقيدتهم الفاسدة ودسائسهم الكمينة التي بدأت تخرج على ألسنتهم في بغض الإسلام ومحبة هدم الإسلام. صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم وارض يا رب العالمين عن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احشرنا في زمرتهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. استووا، حاضوا من المناكب، سدوا الخلل، أكملوا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا